هذا لك الخيار فيه، لكن هو الأنظم مع السياق والأسهل عملا أن نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، أسهل من أنك تقول هنا. سألك شيخ لو موجود هذا الحديث؟ ما قلنا موجود في النسائي. والله رأيك على المرة دي. أنا قلت يعني قد كلامه عن هذا الحديث. أجب. قال ولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن قلبي. العلم هذه مصنوعة صنع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.